يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب. فقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبيهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويان. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط أو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب. وهذا باب بدون ترجمة، باب ليس معه ترجمة. وقبله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة هاتين. ومن طريقة البخاري رحمه الله تعالى أنه إذا ذكر الباب بدون ترجمة فإنه بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، يعني معناه أنه جزء من الباب الذي قبله أو أنه مرتبط بالباب الذي قبله، وهو بمثابة الفصل من الباب، لأنه في كتب الفقه وكتب الحديث يأتون بكتب وتحتها أبواب، ويأتون بتحت الأبواب فصول، وهنا الباب بمثابة الفصل. الباب الذي به ترجمة هو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، معناه أنه مرتبط بالذي قبله وأنه جزء منه. ومعلوم أن هذا الباب الذي هو بدون ترجمة له علاقة بالذي قبله، لأن الذي قبله في ما يتعلق بالساعة: بعثت أنا والساعة كهاتين. والحديث يتعلق بالساعة أيضا، يتعلق بالساعة، إلا أنه يدل على أمارة من أماراتها القريبة من قيامها، وهي طلوع الشمس بمغربها، الذي إذا وجدت هذه الأمارة وهذه العلامة يؤمن الناس، ولكن لا ينفع الإيمان في ذلك الوقت، لأنه بعدما تظهر يعني هذه العلامة الكبرى وهذه الآية العظمى من آيات قيام الساعة، يكون نظام الكون تغير، الشمس معتاد أنها تأتي من المشرق وجاءت من المغرب، فحصل التغير في نظام هذا الكون العلوي، وهو أن الشمس جاءت من المغرب لأن تأتي من المشرق. عند ذلك يؤمن الناس، ولكنه لا ينفع الإيمان. فإذن هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة مشتمل على آية عظمى من آيات قيام الساعة الدالة على قربها، والتي يحصل عندها الإيمان، ولكنه لا ينفع الإيمان إذا لم يحصل الإيمان من قبل. وهو مثل الغرغرة، يعني عندما تأتي خروج الروح لا ينفع الإيمان، فهذا كذلك عندما تشرف القيامة على الدنيا على الانتهاء وتأتي هذه العلامة العظمى، عند ذلك لا ينفع الإيمان في ذلك الوقت إذا لم يكون الإيمان موجودا من قبل. وإذا لم يحصل الإيمان قبل أن توجد يعني هذه الأمارة وهذه العلامة، لا ينفع الإيمان في ذلك الوقت. مثل أن الإيمان لا ينفع إذا حصلت حشرجة نفس الصدر وحصل خروجها خروج الروح فإنه لا ينفع الإيمان إذا لم يكن الإيمان موجودا من قبل. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة هذا يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس المغربية. معنى هذا أن هذه علامة من علامات الساعة وأنه لا بد من وجود هذه العلامة، بل إنها من آخر العلامات إن لم تكن هي آخر العلامات. لا تقوم الساعة حتى تخرج الشمس المغربية، فإذا خرجت مغربها آمن الناس كلهم أجمعون. في هذه الحالة كما علمنا لا ينفع الإيمان حيث لا يكون الإيمان موجودا من قبل. ثم جاء في الحديث ذكر أمور تجري في آخر الزمان، وأن الساعة تأتي فجأة وأنها تأتي بغتة كما أخبر الله عز وجل بذلك في كتابه العزيز. فبين عليه الصلاة والسلام أمورا تجري عند قيام الساعة، قال ولا تقوم عند الساعة والرجلان يتبايعان الثوب فلا يطويانه، معناه أنه لا يتم تقوم الساعة وهما يتماجان الثوب وينظران فيه، يعني هذا بائع وهذا مشتري، فتقوم الساعة وهم على هذه الحالة. ولا تقوم إلى الساعة والرجل قد أخذ لبن لقحته فلا يطعمه، بمعنى ما يتمكن من شربه، يحلبها وينقل لبنها حليبها ثم لا يطعمه، تقوم الساعة قبل ذلك. ولتقوم إلى الساعة والرجل يرفع أكلته إلى فيه فلا يأكلها، يعني يرفع اللقمة إلى فيه فتقوم الساعة وهو على هذه الحال، يعني ويده في طريقها إلى فمه تقوم الساعة فجأة. وتقوم الساعة والرجل يليط حوضه، يعني حوض إبله، يصلحه ويعمل فيه سد المنافذ وتقيينه وسد الفجوات التي فيه من أجل أن يسقي إبله، وتقوم الساعة ولم يحصل الاستفادة من هذا الحوض. تقوم الساعة ولم يستفد من هذا الحوض الذي يليطه، بمعنى يصلحه ويهيئه للشرب، يعني تشرب منه ماشيته إبله وغنمه وما إلى ذلك. الساعة تقوم فجأة، من هذه النقاط الأربع التي جاءت في آخر الحديث فيها بيان أن الساعة تفتئ الناس وأنها تفاجئهم وأنها تأتيهم بغتة. وهذا بعدما تطلع الشمس من مغربها، بعدما تطلع الشمس من مغربها عند ذلك تكون الساعة شارفت ووصل وقتها، فتفجأ الناس وهم مشتغلون في أمور دنياهم، فتقومهما يتبايعان، الرجلان يتبايعان ثم لا ينشران الثوب ولا يطويانه، ثم لا يطويانه بعد أن شراه لأنه تحصل فجأة. وكذلك بالنسبة للبن اللقحة فلا يطعم، وكذلك الحوض يليطوه فلا ينتفع به ويسقي بهائمة، وكذلك رفعه الأكلة إلى فمه ثم لا تصل إلى فيه، فتقوم الساعة في هذه الحال. إذن فهذا الحديث وحديث أبي هريرة من علامات الساعة، بل هو من العلامات العظمى، بل هو آخر العلامات التي لا ينفع معها الإيمان، التي لا ينفع معها الإيمان في آخرها أو من آخرها. ولكن هذه العلامة لا ينفع بعدها الإيمان، قبل ذلك ينفع الإيمان، بعد نزول عيسى بن مريم بعد خروج يأجوج ومأجوج ينفع الإيمان يمكن، ولكن بعد طلوع الشمس من مغربها لا ينفع الإيمان، كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإسناد عن أبي اليمان، وأبو اليمان هو الحكم بن نافع،

يعني إذن الله عز وجل شاء ألا يكون هذا النعيم يحصل في الدنيا، وإنما شاء أن يكون غيبا يتميز من يؤمن ومن لا يؤمن. شيخ، الرؤية بصرية ولا حلمية؟ الرؤية الممنوعة بصرية ولا حلمية ولا الاثنين؟ الرؤية الممنوعة بصرية ولا حلمية؟ الرؤية رؤية الله تبارك وتعالى. لا، الرؤية طبعا بصرية. الرؤية التي المنفية هي الرؤية البصرية، رؤية العين. واعلموا أنكم لن ترى ربكم حتى تموتوا، واعلموا أنكم لن ترى ربكم حتى تموتوا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج الصحيح أنه ما رأى ربه، صحيح أنه ما رأى ربه بعينيه. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما قيل له رأيت ربك قال رأيت نورا، قال نور أن أراه، وقال حجابه النور لو كشف لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. كل هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه، وأن الله تعالى ادخر رؤيته للدار الآخرة لتكون أكمل نعيم وأجل نعيم يحصل لأهل النعيم في دار النعيم. وقال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. قلت إذا لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الأعلى. ثم أرد البحيري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوله صحيح، يعني في حال صحته وعافيته، يعني قبل أن يصيبه مرض، إنه لن يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة وحتى يخير، حتى يخير يعني بين أن يبقى وأن ينتقل إلى ما عده الله له من هذا المقعد الذي في الجنة. كان يقول عليه الصلاة والسلام هذا هو صحيح. عائشة رضي الله عنها سمعت منه هذا الكلام، وهو أنه لن يقبض نبي حتى يقرر مقعده وحتى يخير. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض اشتد مرضه وكان رأسه على فخذها غشي عليه ثم أفاق، ولما أفاق شخص بصره إلى السماء وقال اللهم الرفيق الأعلى، فتذكرت ذلك الحديث الذي كان يقوله هو صحيح، وقالت إذن لا يختارنا، يعني معناه لما قال اللهم الرفيق الأعلى يعني معناه أنه اختار لقاء الله عز وجل واختار هذا المقعد الذي أري إياه وخير، فإذا اختار لقاء الله عز وجل. قالت إذن لا يختارنا. فكان آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى، وهي آخر كلمة صدرت من فيه عليه الصلاة والسلام، آخر كلمة تكلم بها هذه الكلمة ثم قضى، يعني مات ولم يتكلم بكلمة بعدها. عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي التي كان عند النزع على صدرها وعلى فخذها بين حاقنتها وذاقنتها، قبضت روحه وهو مسند رأسه إليها، وكانت آخر كلمة قالها هي هذه الكلمة عليه الصلاة والسلام، هي هذه الكلمة. وإذا فعائشة هي التي كانت عنده لما قبضت روحه، وكانت هذه الكلمة آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بالترجمة شيخ، المقصود بالترجمة في هذه الحديث، في الحديث هذا

في يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. في يعش هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام يعني أحد رواة الحديث يعني موتكم. المقصود من هذه الساعة الحرام وعصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وانقضى ذلك الجيل وذلك القرن. فهنا المراد بالساعة ليس المقصود من ذلك الساعة العظمى التي هي القيامة، وإنما هي ساعة ذلك القرن، وقرن الصحابة وهي 100 سنة كما جاء في بعض الأحاديث. كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بشهر قال لن يأتي 100 سنة وهناك نفس منفوسة يعني مما هي موجودة الآن لن يأتي عليها 100 سنة وفي نفس قطره، يعني معناها أن كل من كان موجودا قبل هذه اللحظة فإنه لا يتجاوز 100 سنة وإنما يكون موت قبل 100 سنة وفي حدود 100 سنة. ومعنى هذا انقراض العصر وانقراض القرن الذين هم قرن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها، يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأنه مر بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا ما معنى ذلك يا رسول الله؟ قال المستريح هو العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا ومن تعبها، والعبد الكافر يستريح منه الناس ويستريح منه العباد، فهو فالمؤمن مستراح مستريح والكافر مستراح منه، الكافر مستراح منه بمعنى أن الناس يستريحون من شره ويستريحون من أذاه ومن بلائه، وأما المؤمن فإنه يستريح من نصب الدنيا، يستريح من نصب الدنيا ومن تعبها. وهذا بما يتعلق بالمؤمن مثل ما أشرت إليه قريبا حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن يعني معناه أنه يستريح من نصبها ومن شقائها وتعبها وينتقل إلى رضا الله عز وجل وإلى ثوابه وإلى جنته. والمقصود من ذلك أن الموت يحصل به هذا الشيء، يعني الموت يحصل به الراحة للطيبين من عناء الدنيا وتعبها، والراحة للناس إذا مات من فيه الشر ومن فيه الأذى ومن يحصل منه الشر للناس، فإنهم يستريحون منه، يستريح منه العباد ويستريح منه تستريح الدواب. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة قال حدثني ابن كعب عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستراح منه، المؤمن يستريح. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي قتادة من وجه آخر وهو بمعنى الذي قبله، وهو أن من قال مستريح ومستراح منه فقال المؤمن يستريح، والذي قبله وضحه بالنسبة المستريح ومستراح منه وقال إن العبد يستريح وفي هذا الحديث، والذي قبله فيه معنى استراحته هو أنه يستريح من نصب الدنيا وتعبها وشقائها. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله ابن أبي بكر ابن عمرو ابن حزم